السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة سوف نقف وقفة تأمل مع قول الله جل وعلا في سورة براءة، وأعطيتها بعنوان ما أحوجنا إلى هذه الصفات. والآية قول الله سبحانه وتعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. سوف نقف أيها الإخوة مع هذه الصفات السبعة العظيمة، نقف معها وقفة تأمل، وإلا ففي الحقيقة أن كل صفة من هذه الصفات تحتاج إلى محاضرة كاملة. فالتوبة تحتاج إلى محاضرة كاملة، شروطها وآدابها وفضلها، كذلك العبادة تحتاج إلى محاضرة كاملة، أركانها وشروطها وفضلها، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر آدابه وشروطه، وكذلك السائحون والحامدون وغير ذلك. ولكننا نشير إشارات يسيرة من بعيد، لعل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه وجوده ومنته علينا أن يمن علينا بهذه الصفات العظيمة المباركة الطيبة. وقبل أن أبدأ بإلقاء هذا الدرس، أحب أن أذكر إخواني بأمر عظيم هم مجتمعون لأجله، وهذا الأمر كلكم تعرفونه، ولكن كما يقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أين المتحابون بجلالي؟ أظلهم اليوم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. فتذكر يا عبد الله المحبة في الله. وكذلك روى مالك في الموطأ بسند صحيح، والإمام أحمد في المسند، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، أن أبو إدريس الخولاني رحمه الله دخل مسجدا بدمشق فرأى فتى براق الثنايا. براق الثنايا، كيف براق الثنايا؟ يعني البريق يعني ثناياه، يعني أسنانه تبرق من نظافتها وحسنها، وهذا يدل على كثرة تبسمه. من هذا الفتى؟ يقول أبو إدريس الخولاني: فرأيت فتى براق الثنايا، وإذا الناس مجتمعون حوله، فإذا اختلفوا أسندوا إليه الأمر وصدروا عنه، فسألت عنه فقالوا: هذا معاذ ابن جبل. يقول: فلما كان من الغد هجرت إليه، أي هجرت ذهبت مبكرا إلى المسجد، فوجدته قد سبقني بالتهجير. الله أكبر، انظر العلماء كيف يتسابقون في العبادة. يقول: فوجدته قد سبقني في التهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى إذا قضى صلاته أتيته من قبل وجهه فسلمت عليه وقلت له: إني لأحبك في الله. فماذا قال معاذ؟ قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: الله. قال: فجبذني بحبوة ردائي، هذه الحبوة، فجبذني بحبوة ردائي إليه وقال: أبشر، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في. والحديث كما قلت لكم صحيح. وآخر حديث أختم به هذه المقدمة من باب حث الأخوة على المحبة في الله، أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملك، فقال له: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. فقال له: أو غير ذلك؟ فقال: لا، إنما زرته أو أحببته في الله. فقال: إني رسول الله إليك أن الله يحبك كما أحببته فيه. الله أكبر. انظروا يا أخوة، المسألة ليست هينة، ليست بسيطة، أن الله جل وعلا يرسل ملك، الله بعظمته وسلطانه وكمال غناه يرسل ملك، لماذا؟ حتى يقول لهذا الشخص إن الله يحبك. لماذا؟ لأنه أحبه في الله. إذا مسألة المحبة في الله مسألة عظيمة، ينبغي على الإخوة أن يستشعرونها وأن يعظمونها فيما بينهم. أما درسنا أيها الإخوة، فأول صفة من هذه الصفات التي ما أحوجنا إليها التائبون، وأنا لن أتكلم أيها الإخوة في هذه المحاضرة عن شروط التوبة، كلا، ولا عن آدابها، وإنما سوف أتكلم عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع موضوع التوبة كل يوم على باله صلى الله عليه وسلم. إن موضوع التوبة أيها الإخوة أصبح عند الكثيرين من الناس من المواضيع المستغربة، أن الخطيب مثلا يطرح موضوع عن التوبة، أو المحاضر يطرح موضوع عن التوبة، ويظن هؤلاء أن موضوع التوبة إنما هو خاص بالفسقة والفجرة وأهل السجون من البشر. وما علموا هؤلاء أن نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان في اليوم الواحد يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 70 مرة، وفي رواية أخرى في صحيح مسلم 100 مرة صلى الله عليه وسلم. ولو قلت لأحد الناس الآن: هل تبت إلى الله في هذا اليوم؟ لنظر إليك نظرة اشمئزاز ونظرة استغراب ونظرة استنكار، وقال لك: أتتهمني بسوء؟ هل رأيتني أزني؟ أم هل رأيتني آكل ربا؟ أم هل رأيتني؟ وما علم هذا المسكين أن نبيه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في اليوم ويتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فقد روى أبي داود في السنن والترمذي في جامعه والحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد، اسمع انتبه، في المجلس الواحد مثل مجلسنا هذا، في المجلس الواحد 100 مرة يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأخرج أبي داود والترمذي والحاكم وقال على شرط البخاري ومسلم وصححه الترمذي كذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ هذا الحديث رعاك الله، احفظه فإنه حديث عظيم. قال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد تولى من الزحف. ومعروف أن التولي من الزحف من كبائر الذنوب، ولكن خل تخرج من قلبك يا عبد الله، إذا قلت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تخرج من قلبك، يعتصر قلبك إخلاصا وصدقا وإنابة وخضوعا إلى الله جل وعلا عندما تقول هذه الكلمة العظيمة. ولهذا كان أحد العلماء إذا ركب سيارته يكثر من الاستغفار، فقيل له: لماذا إذا ركبت السيارة تكثر من الاستغفار؟ قاله بعض زملائه وأصحابه، فقال: لأن الله عز وجل يقول: وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يقول: فأنا أتقي حوادث السيارات، لأن حوادث السيارات من عذاب الله، بالاستغفار. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما ينسب إليه قال: ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. يعني عبد الله سبحانه وتعالى ألهم الاستغفار 24 ساعة استغفار على لسانه، يقول وهو يريد أن يعذبه، أخذ من قول الله جل وعلا: وما كان الله معذبهم وهم يستخرون. والموضوع يطول وذو شجون، ولكن كما قلت أيها الإخوة أحب الاختصار. الصفة الثانية من صفات التي ما أحوجنا إليها في هذه الآية التائبون، التي بعدها ما هي؟ العابدون. وكذلك موضوع العبادة يا الأخوة موضوع عظيم، ولكنني أكتفي بذكر حديث رواه أبي داود والنسائي، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: والله إني لأحبك. ويا لها من كلمة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لشخص: والله إني لأحبك. إن الواحدة ليبيع الدنيا بأسرها بشهواتها بقصورها بملذاتها لأن يحصل هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله: والله إني لأحبك. فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنا سوف أقف مع حسن عبادتك. انظر يا رعاك الله ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قاله: أعني على حسن عبادتك، ولم يقل له أعني على عبادتك، لأن هناك فرق بين حسن العبادة وبين العبادة. كل الناس يعبدون الله جل وعلا، ولكن من الذي يعبد الله كأنه يرى؟ حسن العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في كتاب الكريم؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما قال أكثر عملا، قال أحسن عملا. ولهذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: ركعتان بتفكر خير من قيام ليلة. الإنسان يصلي ركعتين لكن بتفكر وتأني وخشوع وخضوع خير من مليون واحد يصلي ركعتين. ولهذا ماذا يقول ابن القيم رحمه الله؟ يقول: تجد الرجلين يصلون في مسجد واحد وفي صف واحد وخلف إمام واحد وفي وقت واحد، وبينهما من الفضل كما بين السماء والأرض. الله أكبر. لماذا يا أخوة؟ وما ربك بظلام للعبيد. لماذا؟ لأن هذا الإنسان وقع في قلبه من الخضوع والانكسار والتفكر ما لم يقع في قلب ذلك الرجل الذي يصلي وهو لاهي ساهي غافل ما يعلم ماذا يقول في صلاته. لا شك ولا ريب أيها الإخوة أن ذاك الرجل خير منه وأفضل أجرا كما قال ابن القيم كما بين السماء والأرض. إذن ينبغي علينا أيها الإخوة أن نهتم بهذا الأمر. وأحب أن أذكر إخواني في الله جل وعلا، أن أذكرهم بأمر قد فرط فيه الكثير ونحن أول الناس نسأل الله السلامة، أن الإنسان يصلي ويتفكر بصلاته ويتدبرها. كثير من الناس يقول دعاء الاستفتاح ولا يتفكر بهذا الدعاء العظيم. دعاء الاستفتاح كله توحيد لله جل وعلا: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، سبحانك اللهم وبحمدك تنزه الله وتبارك اسمك، أي أن اسم الله ما وضع في شيء إلا تبارك ذلك الشيء. وتعالى جدك، ما معنى تعالى جدك؟ أي تعالت عظمتك وسلطانك، كما قال تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا ولا إله غيرك. توحيد الألوهية. شوف تبدأ صلاتك في توحيد، ها؟ ثم بعد ذلك ماذا تقول في الصلاة؟ كذلك الفاتحة توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. الحمد لله رب العالمين ربوبية، الرحمن الرحيم ما وصفات، إياك نعبد وإياك نستعين ألوهية. شوف تدخل من توحيد وتطلع من توحيد، كل توحيد، تركيز على التوحيد. وهذا يحتاج درس بروحه طبعا بعنوان أهمية التوحيد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، المجال ما يتسع الآن. بعض الناس يقول: اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار في آخر الصلاة، وتجد قلبه ساهي لاهي يسيح في أودية الدنيا وما يعلم ماذا يقول. بعكس إنسان ثاني يقول: اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، يرتج بها قلبه ويستشعر أنه الآن يدفن وأنه سيترك وحيدا فريدا في قبره، يقول باستشعار ويرددها: اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. فرق وفرق، وأيما فرق بين هذا الإنسان الذي يقوله وهو لاه أو أخذه على العادة. لأن كثير من الناس عندما يكرر الشيء يكرره إيش ولا يستشعر به. والواجب على الإنسان أن ما يقول كلمة في صلاته إلا ويستشعرها ويتدبرها حتى تكون عبادته أنه يحسن في عبادته. والموضوع يطول أيها الإخوة، لكن أنا ما أحب أن أطيل. الصفة الثالثة، ما هي الصفة الثالثة؟ معانا ولا مو معانا يا جماعة؟ الحامدون. الحامدون، والحامدون المراد بها أي الذين يحمدون الله في السراء والضراء والمنشر والمكره. وأقول أيها الإخوة، ينبغي على الإنسان أن تكون حياته كلها حمدا لله تبارك وتعالى، من أن يصبح إلى أن يمسي كلها حمدا لله تعالى. تقول لي كيف ذلك؟ أنا أقول لك، أنت أول ما تستيقظ منه ماذا تقول؟ أول ما تفتح عينك على الدنيا، الحمد لله. ها، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، توحيد ربوبية، أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذا تحمد الله عز وجل أول ما تستيقظ من النوم، لأن الله ردك روح، ردك روحك. ثم بعد ذلك ماذا تقول؟ ها، بعد كل صلاة تحمد الله 33 مرة. إذا ركبت السيارة، بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخرنا هذا، إلى آخر الدعاء. إذا رأيت إنسانا مبتليا بالمعاصي وأنت واقف عند إشارة المرور، وجدت هذا مدخن مثلا، وهذا يسمع الموسيقى، وذاك زوجته بجواره متبرجة، وذاك يؤذن ولا وغير ذاهب الصلاة، وغير ذلك من أهل المعاصي، تقول الحمد لله الذي عافاني الله مما ابتلاهم الله به وفضلني على كثير ما خلق تفضيلا. لأن بعض الناس يظن أن هذا في المرض فقط، هذا غير صحيح، بل ذكر العلماء رحمهم الله أن هذا حتى أهل المعاصي إذا وجدتهم تقول الحمد لله الذي عافاني الله، فتحمد الله أن الله هداك، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ولهذا الفقيه الإمام بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى وجد حمالا، حمالا يحمد، يقول الحمد لله وأستغفر الله، الحمد لله وأستغفر الله. فقال هذا الفقيه الزاهد بكر بن عبد الله المزني، قال حق هذا الحمال، قال ما تفقه غير هالكلمة؟ ما عندك بس حافظ الكلمتين؟ ما أنت حافظ شيء من القرآن؟ قال بلى. قال غير أن الإنسان بين نعمة وبين إيش؟ ذنب، فأحمد الله على نعمه السابقة وأستغفر الله لذنوبي. فقال بكر بن عبد الله المزني، قال الحمال أفقه من بكر، الحمال أفقه من بكر، الله أكبر. فالحمد أيها الإخوة ينبغي على الإنسان دائما، تختم يومك بالحمد. ماذا تقول؟ كما في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوى. يستشعر نعمة الله. نعم يا أخوة، كم من إنسان الآن على وجه الأرض، كم من إنسان ليس له مأوى. أنت ما شاء الله تنام تحت المكيف والبطانية ومتعشي وشبعان، ها؟ هذا مشرد ينام بالشوارع، ما تعشى، ما عنده بيت يأويه. وكفاك الله، كفاك كيف؟ الله سبحانه وتعالى كفاك، جعلك شيء يكفيك عن سؤال الناس، لأن مسألة الناس ذل. فالله سبحانه فتحمد الله في نهاية اليوم، تقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا. هل رأيتم أيها الأخوة كيف أن الحمد، كيف أن الحمد يمتلئ وقت المسلم كله، من أن يصبح إلى أن يمسي كله حمد لله تبارك وتعالى. وهناك أشياء أخرى كثيرة، لكن كما قلت أحب الاختصار. الصفة التي بعدها وهي الصفة الرابعة، ما هي؟ ها؟ السائحون. وما المراد بالسائحون؟ هناك ثلاث أقوال لأهل العلم في السائحون. بعض أهل العلم قال المراد بالسائحون الصائمون، والبعض الآخر قال المراد بالسائحون قال هي سياحة الفكر. كيف سياحة الفكر؟ يعني أن الإنسان يتفكر في مخلوقات الله، في السماء وفي الأرض وفي الليل وفي النهار والشمس وغير ذلك. والقول الراجح، وهو الذي رجحه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي من علماء القصيم، رجح رحمه الله أن المراد بالسائحون قال هو السفر في القربات، السفر في القربات. يقول فيدخل في ذلك السفر من أجل صلة الرحم، السفر من أجل الجهاد، السفر من أجل طلب العلم، السفر من أجل الحج أو العمرة أو غير ذلك. المهم أن يكون سفر في طاعة الله عز وجل، فهؤلاء هم السائحون. الصفة الخامسة التي بعدها وهي ماذا؟ الراكعون الساجدون. ولنا في الراكعون الساجدون أيها الأخوة، لنا في الراكعون الساجدون وقفتان مع الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والمراد بالراكعون الساجدون الذين يكثرون من الصلوات. الوقفة الأولى يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد تحت عنوان للعبد بين يدي الله موقفان، للعبد بين يدي الله موقفان. ماذا يقول ابن القيم رحمه الله؟ اسمع يا رعاك الله، اسمع، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل تذكر هذا القول. يقول رحمه الله للعبد بين يدي الله موقفان، موقف بين يديه هنا في الدنيا في الصلاة، وموقف بين يديه متى؟ في الآخرة. يقول رحمه الله فمن أحسن في الموقف الأول هون عليه الموقف الآخر، ومن أساء في الموقف الأول شدد عليه الموقف الآخر، والجزاء من جنس العمل. الوقفة الثانية مع ابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب الصلاة وهو كتاب عظيم أن للمنافق ست صفات في الصلاة، احذرها يا عبد الله حتى لا تقع فيها، ست صفات لمنافق في الصلاة طبعا مع أدلتها وكذا، لكن الآن ما يتسع، أنا أذكر مجرد أذكر رؤوس أقلام. أولا من صفات المنافق في الصلاة الكسل عند القيام إليها، انتبه، الكسل عند القيام إليها، إذا قمت إلى صلاة الفجر لا تقوم كسلان، الكسل عند القيام إليها ومراعاة الناس في فعلها. اثنين، ثلاثة، والتخلف عن جماعتها، يصلي وحده. ثلاثة، أربعة، قلة ذكر الله فيها، فيها الحديث طبعا لكن أنا قلت لكم أسردها سرد، قلة ذكر الله فيها. خمسة، نقرها كنقر الديك. آخر واحدة ستة، وهي تأخيرها عن وقتها. من حفظها؟ ست صفات للمنافق في الصلاة. احنا ما يبنى جائزة، مشكلة يبنى جائزة. ها يلا، ست صفات للمنافق في الصلاة ذكرها ابن القيم رحمه الله، من يذكرها يا أخوة؟ أعيدها مرة ثانية، ها مو معانا، خاف الجماعة، مو معانا يا جماعة، ها مستحي، يلا تفضل. هذه واحد، يقوم إليها كسلان، احفظها، قل الذكر الله فيها، يرائي فيها، يؤخر الصلاة عن وقتها، ويتخلف عن الجماعة كنقر الديك، أحسن الله إليك. والصفة التي بعدها ما هي؟ ها، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وكما قلت لكم أن الأمر بالمعروف والمنكر موضوع طويل، لكن أنا أكتفي بهذا الآن في هذه اللحظات، أكتفي فقط بقول الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا يا رب كنا خير أمة أخرجت للناس؟ لأننا بنينا القصور وعمرنا الدور وركبنا المراكب الفاخرة، ها، ووضعنا الساعات والأقلام الماركة. كلا وألف كلا، كنا خير أمة، انظر يا عبد الله، من آدم إلى وقتنا المعاصر آلاف ومئات من الأمم أنت خير منهم، لكن بشرط ماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ونحمد الله عز وجل أن الآن في وقت المعاصر سهل الله سبحانه وتعالى لنا الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. تقول لي كيف ذلك؟ أنا أقول لك، توزيع الكتيب والشريط هذا قمة في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الناس اهتدوا ما اهتدوا ما عليك، هذا مو شغلك أنت، الناس اهتدوا ما اهتدوا، هذه هداية توفيق لله عز وجل، أنت عليك أن تبلغ، تهدي الشريط والكتيب، هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. نسأل الله عز وجل أن يقدرنا. والآن مجال مفتوح يا أخوة، الأبواب مفتوحة على مصراعيها في الكويت، يا دعاة ومشايخ يتمنون واقعنا هنا في الكويت، في بلاد أخرى ما نحب نذكرها، في مصر وجزائر وغيرها، يتمنون، يتحسرون، يبكون. ومع ذلك تجد كثير من الشباب، يا أخي ليش ما توزع الشيط على جيرانك أو على ربعك في الدوام؟ قال لك يا أخي استحي، أخاف يردوني، أخاف الكلام هذا. شوف العلماني كيف يتحرك ويجاهر بمنكره، تشوفونه بالجرائد مثل ما ذكر الشيخ، لا يستحي، يجاهر بمنكره، ما يقول أنا والله ما عندي علم ولا أنا صغير أو أنا، يجاهر بمنكره. فأنت معاك الحق يا أخي، ليش تستحي؟ اجهر بالحق والله عز وجل معك. آخر صفة من صفات التي ما أحوج إليها في هذه الآية، والحافظون لحدود الله. والحافظون حدود الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. والمراد بحفظ الله، قد يقول قائل: كيف احفظ الله؟ الله عز وجل العزيز الحكيم رب السماوات والارض، انا احفظ الله كيف؟ قال العلماء: اي تحفظ حدود الله، فتاتي الواجبات وتنتهي عن المنكرات والنواهي، فقد حفظت الله، ومن حفظ الله حفظه الله. وكما قال احد العلماء أن أناس يقول كانوا يحفظون الله في الصغر، يقول فحفظهم الله في الكبر يوم كبر. ختم الله عز وجل الآية فماذا قال؟ قال: وبشر المؤمنين. ولم يذكر الله عز وجل بشارة، قال: وبشر المؤمنين. هكذا قال العلماء رحمهم الله، حتى تكون البشارة على قدر ما تطبق من هذه الصفات في هذه الآية المباركة العظيمة، على قدر ما تطبق من الصفات تكون لك البشارة عند الله عز وجل. فمن مستكثر ومن مستقل. في النهاية أقول أيها الأخوة: ما أحوجنا إلى هذه الصفات العظيمة المباركة الطيبة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل حياتنا كلها توبة إلى الله عز وجل، وعبادة له، وحمدا له، وأمر بمعروف ونهي عن منكر. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا إتمامها بهذه المادة. وخير ما نفتتح به هو الشيخ خالد الخراز، يتكلم لنا في موضوع حول قوله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. ولندع الكلام له بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، ونسأل الله أن يثيبه على ما قدم وما سيقول، فنرجو أن نكون كلنا آذان صاغية، وأن يعين الله عز وجل يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. قال الصحابة: فحضرنا، المصطفى سيتكلم، الرسول سيخبر الصحابة بشيء عظيم. هذه ألفاظه قد أينعت، وقطفناها أخي المسلم لك، فرعها سمعك، حياك الذي جعل الفلك على نسج الحبر. قال: فارتقى الدرجة الثالثة، قال: آمين. فلما نزل قلنا: يا رسول الله، لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا سمعناه من قبل. قال: طبعا منبر النبي كان ثلاث درجات. قال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. قلت: آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك. فقلت: آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. قلت: آمين. وفي الحديث الآخر قال: ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، أي في رمضان. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، أي الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان، وقمته، فممن أنا؟ قال من الصديقين والشهداء. وقال أيضا أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم من حرم خيرها فقد حرم. الأحاديث في فضل رمضان وما فيه كثيرة. إذا كان حريا بالمسلم أن يحسن استغلال هذا الموسم وهذه الفترات وهذا العمر لا سيما بأوقات الفضيلة. والناس في استقبال هذا الشهر مذاهب وأنواع، كما يقول المولى تبارك وتعالى قل كل يعمل على شاكلته، وكما قال أيضا إن سعيكم لشتى، والذي يلاحظ الناس يرى التباين والاختلاف في العمل لهذا الشهر. فبعضهم مع الأسف أقول إذا دخل رمضان تضجر وتأفف بأن هذا الشهر سيحرمه الطعام والشراب، وربما إذا كان متزوج العشرة مع الزوجة من جماع وغير ذلك، وهذا في الحقيقة كأنه لما دخل هذا الشهر جاءه بالضيق فتحشرجت منه النفس وضاقت به الروح، فهو يعد الليالي متى ينقضي. وهؤلاء لا شك أنهم غارقون في الملذات والشهوات، فتراهم يعدون الساعات ويعدون الليالي لانقضائه، كما قال قائلهم رمضان ولا هاتها يا ساقي، أي الخمرة، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، كأنه مشتاق لها وهو يعد بفارق الصبر متى يقضي هذا الشهر ومتى ينصرف حتى يعود إلى معاصيه ويعود إلى ملذاته وشهواته المحرمة. فيقول رمضان خلاص انتهى وولى، إذا نعود إلى معاصينا، إذا نعود إلى ما كنا نجترح قبل رمضان. وهذه حقيقة موجودة عند الناس. وأذكر بيوم كنت زائر ديوان من الدواوين مجرد زيارة، وكانت الساعة 12 ليلة وغدا العيد، فلما قالوا غدا العيد قال بعضهم هات العود هات العود لندنده، الله يصلحك. فوالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم انصرف فلم يغفر له، رغم أنفه أي خاب وخسر. يدخل عليك رمضان ولم يغفر لك شيء، والله خسارة عظيمة جدا وندامة، يندم أن الإنسان يدخل عليه مثل هذا الشهر ولا يستغله لا في طاعة ولا في عبادة. وبعضهم يفر من هذا الشهر، يسافر حتى لا يصوم أمام الناس ولا يقوم الليل، يفر من رمضان، تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت، ولم يظنك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما أمرت. فبعض الناس يفر من الصيام والقيام، ومنهم يستقبله بالطعام والشراب، هيا فلنجمع من ألوان الطعام والشراب. وانتشرت عندنا ظاهرة كلما يقترب رمضان تقوم الأسواق أطعمة رمضان، وكأن الجمعيات والأسواق لا تكفينا، فراها البعض يجمع، وكأن هذا الشهر هو شهر الطعام والشراب ليس شهر القيام والعبادة والطاعة. وتدخل المرأة مع الأسف منذ الظهيرة إلى المغرب وهي بين القدور والسكاكين، ولو جئتها بالقرآن لتقرأ لا تحسن القراءة. وهذا واقع عند كثير من النساء، لا يحسن القراءة لكنها تحسن ألوان الطعام والشراب وغير ذلك. فتحول الشهر عند بعض الناس إلى شهر الطعام وشهر الشراب. قاموسة: إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف. ليس في قاموسه ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث للهواء. ومنهم يبدأ الشهر بنشاط وعزيمة. فالشهر أول الشهر ترى الناس يصلون في المساجد ولله الحمد، وبعضهم يبدأ بقراءة المصحف ليختم، ولكن لأنه ما كانت هذه عنده عبادة حقيقية فانقلبت عند عادة، فأصبح يفتر شيئا فشيئا. ولذلك بعض الناس يصوم عادة ما يصوم عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، ليس عادة، مؤمنا بأن هذا فرض عليه ويحتسب الأجر، لذلك ينشط في أول الشهر ثم يكسل ويكسل حتى ينقضي الشهر وقد خرج وعاد مثل ما كان. لذلك يقولون بعض الخطباء والوعاظ إذا بدأ انقضاء الشهر، إذا انتهى الشهر بدأ ينصحون الناس بالتمسك في رمضان والاستقامة بعد رمضان في شوال، ويقولون ترى رب شوال هو رب رمضان. ولكن أصبح عندنا الآن أحيانا حتى في نفس الشهر عندنا الناس أنواع يبدأون بنشاط وينتهون بكسل والعياذ بالله. نهاره بعضهم يقضيه باللهو ويقضيه بالكسل، تغريه الأمور السخيفة، فهو يجري في الطرقات يقول أضيع الوقت، يلا هيا فنضيع الوقت في الجري في الطرقات لنزيل السمنة لنزيل المتن فنخفف، ويجرون في الطرقات. أبا سفيان لا تعجل علينا وانظرنا نخبرك اليقين، فإن المشي لم يجعلك عودا وإن الكرش قد بلغ الجبين. فالمشي فقط يضيع في رمضان، يلا خلينا نجري في رمضان، خلينا نخفف نضيع الوقت ونخفف السمنة، ونضيع أوقات ثمينة هي كالذهب. ومنهم من هو نائم في الليل حتى لا يصلي التراويح ولا يصلي القيام ولا يقرأ القرآن، هو نائم. وبعضهم يلهو في الدواوين وغير ذلك. ومع الأسف بعض الناس ينام الليل ولا يغتنم هذه الأوقات التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد المئزر في العشر الأواخر وفي أوله وفي كل ليالي الشهر. بعضهم لا ينام طويلا، كما يقول يعني بعضهم بأنك ستنام طويلا في القبر يا عبد الله، ستنام طويلا فاستغل إذن هذه الليالي. قال بعضهم في الشعر الشعبي يقول: يا نايم الليل كله بسك من النوم خله، باكر تزور المقابر وتنام الدهر كله، يعني غدا تموت وتنام في القبر طويلا. فانظروا من مات من عصر نوح عليه السلام إلى كم هم يمكثون الآن تحت التراب. إذا أنت إذا مرت عليك ساعات فاغتنمها ولا تضيعها. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يحرصون على قيام الليل في رمضان وفي غير رمضان، لكنهم في رمضان أشد حرصا وأكثر عبادة وطاعة وقرب إلى الله تبارك وتعالى من ذكر وتلاوة قرآن وصدقات وغير ذلك من الأمور. والذي يقرأ الكتب التي صنفت في التهجد وقيام الليل يلاحظ عجب، يلاحظ عجب. فهذا رجل في السبعين من عمره، أبو إسحاق السبيعي رحمه الله، يقول: دق عظمي وضعفت قواي، وإني اليوم لا أقوم إلا في البقرة وآل عمران، وإني اليوم لا أقوم إلا في البقرة وآل عمران. هات لي بعض مساجد المسلمين اليوم. واحد يقول لقيت لك مسجد يصلي العشاء والتراويح في ربع ساعة. يا سلام، الله يصلحك، تدل على بطلان عبادته، يدل على نقر القراب ونقر الديك. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. جاءه رجل فقال له السلام عليك يا رسول الله، ثم ذهب يصلي فأساء في صلاته، يصلي لا يخشع فيها، يركع وهذا سريعا، فقال ارجع ارجع فصلي، فإنك لم تصلي، هذه ليست بصلاة، هذه ليست بصلاة، لا تستقر بها ولا تركع. وإذا قال إذا قمت فاقرأ كذا، وإذا ركعت فاركع حتى تطمئن راكعة، وارفع حتى تطمئن واقفة. هل صدقون أن في مسجد في إمام يقول للمصلين لا تطيلون بآمين، لأنهم كانوا يمدون بآمين؟ قال لا تطولونها كذا، خلوها قصيرة عشان نشرع بالقراءة بسرعة. استعجال استعجال، ما أدري لماذا يستعجل بعض الأئمة هداهم الله. وتجد بعض الناس يصلون سريعا ولا يحسنون ماذا سمعوا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. عبد الله بن الشقير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، كأنه القدر يغلي، لأنه يقرأ آيات تقرع القلوب، تقرع قلوب المؤمنين. ولذلك شاب الرسول صلى الله عليه وسلم رآه أبو بكر فقال له يا رسول الله شبت أي تغيرت ملامح وأوضاعه؟ قال شيبتني هود والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فما شيبه المال ولا شيبه العيال ولا شيبته الدنيا، وإنما الذي شيبه آيات قوارع في هذه في في في في كتاب الله تبارك وتعالى تحرك النفوس. لكن بعض الناس يقرؤون سريعا سريعا ولا يتفقهون فيما يقرؤون، ولذلك لا يجدون اللذة ولا يجدون طعم العبادة. وإلا بالله عليك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل تتفطر قدماه، لماذا؟ وهو واقف ويقرأ. لماذا؟ لأنه كان يتلذذ ويجد اللذة بالعبادة. وذلك يقول أرحنا بها يا بلال. وكان يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني أنا أجد السعادة وأجد اللذة حينما أصلي وحينما أناجي الله تبارك وتعالى. وبعضهم أقول وبعض الناس يقومون الليل على التلفاز، يقومون الليل على الستلايت، يقومون الليل على التنقل من إذاعة إلى إذاعة وأشرطة الفيديو، ويفترشون الدواوين بلعب الجنجفة وغير ذلك من الألعاب والملهيات في ليالي ثمينة، وربما لا تعوض عليهم بعد ذلك. وبعضهم مع الأسف يضيع حتى ليلة القدر، والله تبارك وتعالى يقول ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وهذا الله يصلحه قاعد يضيعها لي بالبيبفوت. العب العب، تمر الليالي عليه وهو يلعب ويلهو ويضيع أوقات ثمينة جدا. فاستبقوا الخيرات يا عباد الله. ومنهم يجعل شهر رمضان موسما للتسول، هيا فرصة القلوب مقبلة إلى الله فتنفق ما في الجيوب فيتسول ويحتال ويجعل مساجد الله مكانا للحيلة. ومنهم يجعل شهر رمضان موسما للدورات الرياضية، فتنشأ الدورات، تسمع دورة في كرة الطائرة، دورة في كرة القدم، الآن بعض المناطق فيها دورات قدم، أنتم ولله الحمد تجلسون وتستمعون، وبعض الناس يستعدون الآن لخلع الملابس ليجرون في الملعب. وهذا واقع. وحتى في الليل دورات، والإعلام يركز جل برامجه برامج مع الأسف ربما تكون يعني أو ليست لها قيمة، وإنما يقتصر في أوقات المسلمين عما ينفعهم. فإخواني في الله، شهر رمضان إذن فرصة من فرص العمر التي كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يسألون المولى تبارك وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم هذا الشهر، وإذا انقضى سألوه في 6 الأخرى يسألونه أن يتقبل الله منهم هذا الشهر. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الصيام جنة. ثم قال: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. وهكذا النفس تشتهي إذا منعت ثم أذن لها بالأكل تفرح، والفرحة العظيمة هي فرحة الآخرة، فرحة الآخرة في ذلك اليوم يوم القيامة، يوم يشتد الحر وتقترب الشمس من رؤوس العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لتقترب من رؤوس العباد مقدار ميم. قال الراوي: فوالله ما أدري ماذا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أميل المسافة أم ميل المكحلة؟ أنا ما أدري، هل هو ميل المسافة؟ هذا هو ميل المسافة، الشمس فوق رؤوس العباد ميل المسافة،